مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علمني. تحية إلى كل الذين يتشبثون بالأمل رغم كل شيء أينما كنتم في ربوع ولاية قبلي الجميلة أو في ربوع هذا الوطن العزيز أو خارجه. ننطلق في التذكير بأهم فقرات حلقة اليوم من برنامج علمني. إذن ستكون الانطلاقة مع فقرة لمسة وفاء التي تكون اليوم في حق الزملاء القائمين على مسابقة تحدي القراءة العربي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي من الذين أشرفوا على مختلف مراحل هذه المسابقة ورافقوا مختلف التلاميذ المترشحين لهذه المسابقة في كل المراحل. الفقرة الرئيسية، الموضوع الذي سنطرقه اليوم في حلقة هذا اليوم، هو التعليم بين الأمس واليوم. نحن ننتظر تفاعلكم مع هذا الموضوع، كيف كان التعليم سابقا وكيف أصبح اليوم؟ هل يمكن أن نقارن بين مستوى التعليم الذي كان سائدا منذ القديم والكثير من الأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا يا إما ينتمون إلى الجيل القديم عندما كان التعليم يعني رغم محدودية الإمكانيات ورغم ظروف الخصاصة والفقر ولكن التعليم كان راقيا، بينما اليوم رغم توفر كل الظروف وكل الإمكانيات بما فيها الوسائل التكنولوجية المتطورة وكل الوسائل التوضيحية بالنسبة للتلميذ، ولكن رغم ذلك التعليم عموما في انحدار. بودنا أن نتلقى تفاعلاتكم عبر الهاتف، هاتف البرنامج 75 493 859. نحن في الانتظار لكل من يريد أن يساهم في هذا الموضوع. ثم أخيرا وليس آخرا، في قصة نجاح في استضافة للمربي الحمروني الحمروني وهو متفقد أول للتعليم الابتدائي وفي نفس الوقت باحث في الأدب الشعبي، يعني اهتم بمجال الأدب الشعبي، الشعر، الأمثال الشعبية، الموروث الثقافي الشعبي، وقد ألف عدة كتب في هذا المجال. إذن سنستضيفه اليوم في آخر البرنامج ليحدثنا عن مختلف مراحل مسيرته سواء كانت المهنية أو الإبداعية. إذن برهان بن عبد الله صديقي المتميز دائما يتابعني تقنيا في حلقة اليوم. إذن برهان نخرج فاصل ثم نعود. شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني، أفنى من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني، شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس من الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني وأضاء لي بين الدروب مشاعلا شحدت شموع العلم في وجداني. لولا بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان. شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني. أفنى من الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني فتراه دوما ناصحا ومربيا ومعلما يعطي بدون التواني. ما زلت أذكر فضله وعطاءه يسقي الزهور بهمة وتفاني. شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني. أفنى من الزمن الجميل حياتي. مستمعينا الكرام موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إذن لمسة وفاء لهذا اليوم إذن ستكون في حق الزملاء القائمين على مسابقة تحدي القراءة العربي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي ممن أشرفوا على مختلف مراحل هذه المسابقة من خلال مرافقة تلاميذ المترشحين لهذه المسابقة في كل المراحل التعليمية سواء كانت في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. وتحدي القراءة العربي هي مبادرة تستهدف بالأساس تحفيز التلاميذ وتشجيعهم على القراءة والمطالعة. إذن هي قصة تفوق ونجاح رسمها مجموعة من التلاميذ تحت إشراف ثلة من مربيهم سواء كانوا من الزملاء المعلمين أو الأساتذة. معنا السيد محمد عقاب وهو زميل أستاذ من المشرفين على هذه المسابقة. إذن نحييك أستاذ محمد. مرحبا صادق وشكرا على الاستضافة على الهاتف. أهلا وسهلا. شكرا لاهتمامكم بالشأن التربوي بقبلي. أهلا وسهلا. إذن سي محمد لو نضع المستمع في الإطار لو نعرف بهذه المسابقة التي كما ذكرت هي تنطلق محلية ثم جهوية ثم وطنية وحتى على مستوى دولي لأن الانطلاقة الأولى كانت يعني على مستوى عربي كل الأقطار العربية تقريبا شاركت في هذه المسابقة. هو مسابقة تحدي القراءة العربي اسمها لا مسمى. نعم. يعني تنتهي بمسابقة بالإمارات العربية المتحدة غايتها مصالحة التلميذ العربي مع الكتاب العربي بصفة عامة. نعم. يعني وهو من المطلوب في المسابقة يعني أصلا التنوع. نعم. يعني الرواية العربية المجموعة القصصية السيرة الذاتية الكتاب العلمي الذي يتحدث عن عن الإعلام يعني العرب المسلمين الكتاب اللي يخص الجغرافيا علم الاجتماع علم النفس التنمية البشرية. يعني يستهدف كل زوايا شخصية للتلميذ. نعم. وخمسين كتابا هو عنوان 50 كتاب. سي محمد هي ربما تستهدف يعني مصالحة التلميذ مع فكرة المطالعة بشكل عام، يعني سواء كان نعم. أدب عربي أو أدب فرنسي أو إنجليزي أو أي لغة كانت يستهدفها التلميذ من خلال مطالعاته، لكن ربما هذه المسابقة اختصت بالأساس في الكتاب العربي الذي للأسف يعني نلاحظ خاصة في السنوات الأخيرة نوع من العزوف يعني الملفت للانتباه للتلاميذ إذن في كل مراحل دراستهم تجاه المطالعة وفكرة المطالعة، حتى أن ما يسمى بالمكتبات المدرسية الموجودة في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية هي مفرغة، هي مهجورة للأسف يعني من قبل كل التلاميذ. لعل هذه المسابقة تعيد الكثير من التلاميذ إلى رحاب هذه المكتبات وإلى فكرة المطالعة وإلى مبدأ المطالعة أو القراءة بشكل عام. صحيح، يعني العزوف عن القراءة يعني معناها فيه عدة أسباب، أولها أن مادة المطالعة يعني لا تسند لها أعداد في التعليم، يعني هو فرع من المادة لا يمتحن عليه التلميذ. ثم وسائل التواصل الاجتماعية التي عوضت الكتاب بصفة كبيرة. يعني نحن انخرطنا في مسابقة تحدي قراءة بتحفيز إضافي في الجهة، إضافة إلى التحفيز الوطني والعربي. يعني أسندنا جوائز رحلات، وضعنا مراحل أخرى لتحدي القراءة، وضعنا مرحلة تحدي قراءة جهوي قبل يعني يطلب من التلميذ قراءة 25 كتابا. يعني هي محطة يستعد فيها التلميذ يخوض تجربة المسابقة بنفس ظروف المسابقة الوطنية. يعني نعم، وأريد أن أسألك أستاذ محمد عن مدى استجابة التلاميذ وربما بمعية أوليائهم لهكذا مبادرة وهكذا مسابقات. ما هي مدى استجابة التلاميذ إذن في كل المراحل تقريبا كما ذكرت، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية؟ والله الاستجابة هي يعني تتناقص حسب العمر حقيقة، يعني في الابتدائي أكثر ثم تقل بعض الشيء في الإعدادي ثم تقل في المراهقة، ولكن من يخوض التجربة عادة ما يعيد خوضها ثانية. وحسب رأيك إلى ماذا يعزى هذا التراجع ربما؟ حسب رأيك هل إلى العائلة، باعتبار أن العائلة هي النواة الأولى، هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان، وبالتالي ثقافة المطالعة والقراءة بشكل عام قد يكتسبها منذ بدايات عمره ومنذ سنواته الأولى، يعني أيضا المدرس، أيضا إدارة المؤسسة، أيضا سلطة الإشراف ممثلة في المندوبية الجهوية، أيضا المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات خارج الفضاء المدرسي كوزارة الثقافة والمكتبات العمومية. يعني من الطرف ربما المستهدف بالمسؤولية هنا؟ يعني نتحدث بعض الشيء. والله المسؤولية هي المسؤولية عامة. أولا النظام الدراسي يجعل أهمية كبرى للمواد العلمية والتي تسند لها أعداد والتي فيها يعني في نفس الوقت يعني يقلل من قيمة المطالعة واللغات المطالعة والمواد الفنية والمواد التي تستهدف استخراج مواهب التلميذ. نعم، رغم أن التلميذ يعني يجد راحة كبرى في أن يثبت جدارته ويثبت موهبته في مجال آخر، وبالتجربة إقباله على المعهد في غير ما يهم الدرس يكون بأريحية كبرى، والعلاقة مع الأستاذ تكون مميزة ويبدع إبداعا. مثلا نحن خذنا تجربة مسابقة تحدي قراءة جهوي، خذنا أيضا تجربة مسابقة المطالعة واللغة العربية وهي في السنة الفارطة دورتها الأولى، وهي تستهدف كامل مهارات التلميذ. لو سمح الوقت أعطيك فكرة عنها يعني. لا حبيت أعود أستاذ محمد إلى المسألة التي ذكرتها، وهي ربما هيمنة بعض المواد العلمية على على على المنظومة التربوية على اهتمام التلميذ ومن خلاله الولي، لكن ما يتبادر في الذهن أن ذلك لا يناقض ذلك، يعني أن تكون علمي في تخصصك لا يعني أنك لا تطالع، لا يعني أنك لا تقرأ، بالعكس يعني أن حتى أن تختص في مجال علمي معين بالعكس يعني المطالعة هي رافد، والمطالعة هي سند كبير يعني للتلميذ حتى بما فيه التلميذ العلمي وذو الملامح العلمية. نعم، هو أصلا الكتاب أغلبهم أطباء ومهندسين يعني لا علاقة لهم بالأداب يعني. ولدينا أمثلة وكنت ذكرتها يعني في المعهد النموذجي بقبلي. نعم. مودة بالناصر يعني علوم، وأختها منار بالناصر علوم، وجوائز ما شاء الله وطنية وعربية في القصة يعني. نعم نعم، يعني هذا لا يناقض ذلك. نعم نعم. إذن أستاذ محمد عقاب، إذا كنت معنا مباشرة عبر الهاتف في برنامج علمني، تدخلت حول موضوع تحدي القراءة العربية هذه المسابقة، نتمنى لكم كل التوفيق أنت ومن معك من الزملاء والزميلات سواء كانوا من المعلمين أو من الأساتذة، وهذا رهان، هذا رهان نشد على أيديكم ورهان المطالعة. إضافة أن الجهة رشحت السنة الفارطة تلميذة في الابتدائي إلى دبي، السنة التي قبلها تلميذة من لو الاعدادي. لو نذكر اسمها أستاذ أنس بالطيب أظن من الاعدادي، والفتاة الأخرى والله نسيت الاسم، هي ابنة زميلتنا في الفلسفة. نعم. المهم أطلب منكم البحث عن اسمها بالله والأسماء الفتاتين. نعم. وقبلي ولادة وقادرة أنها تتوج وطنيا ودوليا، وشكرا لكم. وهذا مما لا شك فيه، إذن أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به أستاذ محمد عقاب، على ما تفضلت به حول موضوع تحدي القراءة العربي، تطرقنا في برنامج علمني لحلقة اليوم حول مسابقة تحدي القراءة العربي، نظرا لما للمطالعة والقراءة من أهمية كبيرة سواء كانت على مستوى معرفي أو مستوى ثقافي أو مستوى قيمي. التلميذ الذي يعانق الكتاب هو تلميذ متميز، كل تلميذ لم يفقد علاقته نهائيا مع الكتاب ومع منظومة الكتاب هو تلميذ بالضرورة يكون تلميذا ناجحا متألقا. إذن أخوي برهان، إذن نخرج فاصل ثم نعود. لعينيك انتظرت طويلة. أتعلم عيناك أن انتظرت طويلة. 100.9 FM صوت نفسة والعالي. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. إذن نواصل بقية فقرات برنامج علمني لهذا اليوم، والفقرة الرئيسية وهي حول موضوع التعليم بين الأمس واليوم. يا ريت الزمان يعود بنا إلى الأيام الجميلة الرائعة، أيام التعليم الذي كان راقيا. التعليم كان في الماضي مخصص للعلم والثقافة والمعرفة. لقد كان التعليم في الماضي يقوم بدور راقي في تعليم الفرد وتسليحه بالعلم والمعرفة، رغم محدودية الإمكانيات سواء كانت في مستوى المؤسسات التربوية أو بالنسبة للإطار المشرف على عملية التدريس أو حتى التلاميذ. أذكر في تلك الحقبة في السبعينات وحتى في بداية في قبل ذلك يعني ستينات وثمانينات، كانت الظروف صعبة هنا في ولاية قبلي وفي مختلف جهاتها، لكن رغم ذلك استطاع التعليم أن يخرج الكثير من النوابغ والكثير من الأسماء اللامعة. التعليم سابقا كان يعني في خدمة الإنسان وفي خدمة المجتمع. المؤسسة التربوية كانت محترمة جدا، و معنا أحد الأولياء الذين يريد أن يتدخل في البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أهلا بك، مرحبا بك وبيك. تفضلي. يعيشك ربي فضلك. يعيشك. هاي مرحبا وبيك. يعيشك. بالنسبة لي أنا ولي التلميذ يدرس في معهد ابن المنظور والمعروف المختلط. نعم. نحب نشكر المؤسسة التربوية هذه يعني على أخلاقها وعلى علو أخلاقها واحترامها للأولياء والكلام ذا. ونحب نشكرهم أكثر اليوم اللي هما وقفوا مع ولدي اللي في الباك سبور اللي تضرب النهار الخميس وعودوا له اليوم. إن شاء الله عملوا بس. عملوا حاجة باهية كلام ذا اللي يقروا مع ولدي اسمه رياضة باك سبور واحد واثنين. الكلهم بالرغم عندهم دوار اليوم الصباح، نأكد لك عليهم يعني اليوم عندهم دوار، تغيبوا اليوم وحضروا مع ولدي تشجيعا له ومع المدير السي عبد الناصر يعقوب. نحييه ونشكره لعلفته اللي عملها اليوم ويعطيه الصحة وبارك الله فيه. نحيوه الصديق عبد الناصر يعقوب. نعم أيوه. ونحيي يعيشك، نحيي الأستاذ سبور سي محمد بوزلمة زيدة الله يخليه. ونحيي كذلك حسين الشهبيني. ونحيي بالخصوص كلين ذا اللي يقروا غديك في المعهد باكسبور واحد وباكسبور اثنين، وبارك الله فيهم. وكل احترام وتقدير المؤسسة التربوية هذه على نبل أخلاقها وعلى الوقفة اللي وقفتها معانا اليوم. الله يرحم والديهم فردا فردا. نعم. إذن مشكورة جدا أختي. إذن هكذا إذن يجب أن تكون علاقة المؤسسة التربوية بكل مكوناتها، سواء كانت الإدارة أو الإطار المدرس أو القيمين أو الإداريين أو العملاء أو التلاميذ، هكذا أن يكونوا صفا واحدا. إذن هذا هو المطلوب الكثير من المد التضامني، لأن المؤسسة التربوية هي تستهدف بناء القيم، بناء الإنسان روحا ونصا. هذا هو المطلوب من كل المؤسسات التربوية، هي أن تقوم برعاية أبنائها في كل الظروف، حتى في الظروف الصعبة، وخاصة عندما يتعرض أحد تلاميذها إلى ربما أزمة أو إلى أي إشكال، لابد أن تقف معه كل أعضاء الأسرة التربوية ليشدوا على أيديه يديه، وبالتالي يعني يحاولون أن يساعدوه على تجاوز الأزمة التي مر بها. هذا هو المطلوب. إذن أجدد تحية إلى كل الإطار الإداري والتدريسي، كل الزملاء الأساتذة، المدير، وكل أعضاء الأسرة التربوية بمعهد ابن منظور بقبلي. إذن أعود إذن أن التعليم، إذن كما ذكرت الكثير من الناس كانوا ينظرون إلى التعليم سابقا على أنه هو الأفضل، وهذا من حقهم. إذن الفرد كان حريصا على تحصيل العلم والإفادة منه رغم الفقر الذي تعيش فيه غالبية فئات الشعب التونسي. كان المعلم على رأس هذه المنظومة. كنت ترى المعلم في مختلف مراحل التعليم، وله وقاره ومهابته مع علمه وثقافته بنفسه في القيام بالدور الملقى على عاتقه من تعليم وتثقيف وتهذيب سلوك التلميذ. كنت تجد المعلم داخل الفصل وخارجه. كنا نذكر أن المعلم كان يؤدي الدور التربوي حتى خارج فضاء المدرسة، يعني ليس فقط المعلم هو معلم داخل أسوار المدرسة، المعلم هو رمزية، هو معاني كبيرة عادة ما يتعامل معها التلاميذ على أنه نوع من له وقار وله هيبة كبيرة، وهو يمارس دوره التربوي حتى في الشارع أو في الأسواق أو في أي مكان داخل الفضاء الاجتماعي. النتيجة أن تلاميذ سابقا كانوا يجتهدون في تحصيل دروسهم ويلتزمون بكل الضوابط التربوية والسلوكية. كان المعلم هو الشمعة التي تحترق لتضيء الطريق للآخرين. أما الآن كما يرى البعض طبعا أصبحنا نرى مظاهر غريبة كعدم احترام المعلم. للأسف أصبحنا نرى بعض المشاهد المخزية المؤلمة التي فيها معاني عدم الاحترام لهيبة ووقار المعلم أو المربي بشكل عام. أصبحنا نعيش مرحلة من ضياع القيم في الوسط المدرسي. السؤال: من هو المسؤول على هذا الضياع؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحضيض؟ لماذا أصبحنا نعيش حالات فظيعة من العنف المدرسي، سواء التي كانت يعني تلقى على التلميذ أو المدرس؟ كثير من المدرسين والمربين كانوا عرضة للعنف المدرسي من قبل تلاميذ، سواء كانوا داخل المؤسسة التربوية أو خارجها. يعني هذا يؤشر على أننا في مرحلة صعبة، مرحلة فيها الكثير من المشاكل. نحن في انتظار ربما تفاعلكم حول هذا الموضوع. من يريد أن يدلي بدلوه في هكذا موضوع يعني يتفضل للاتصال بنا عبر هاتف البرنامج، وهو 75 493 859. نحن في انتظار تفاعلكم ومساهماتكم حول موضوع التعليم سابقا والتعليم اليوم. لكن إمكانية إصلاح هذا التعليم هي واردة، ولا بد من أن يصلح التعليم لنعود إلى فترته الذهبية، أن نبني تعليما راقيا على خطى الكثير من الدول بما فيها الدول السائرة في طريق النمو، بعض الدول الإفريقية التي عانت الويلات من الحروب الأهلية ومن المشاكل القبلية، لكنها اليوم تتصدر الدول العالم في المراتب الأولى على مستوى التصنيف وعلى مستوى ترتيبها في أنظمة التربوية. لماذا نحن لا نكون من ضمن هذه الدول التي تعتلي سلم النظم التربوية في العالم؟ لذلك لابد أن كل الأطراف بدون استثناء، بداية من وزارة الإشراف ممثلة في وزارة التربية ومختلف المندوبيات الجهوية للتربية في كل الولايات، إضافة إلى المجتمع المدني ومكونات المجتمع المدني التي يمكن أن تقدم أيضا ما عليها من مسؤوليات في اتجاه تحسين وتطوير المنظومة التربوية في تونس. أيضا الإعلام يجب أن يحظى بدوره وأن يقوم بدوره على أكمل وجه. الإعلام هو مهم جدا في نشر الوعي لدى الناس، لدى الرأي العام، هو من يصنع المواقف والأراء والقيم لدى عامة الناس. الإعلام له دور متميز في تحسين المستوى التعليمي في أي بلد من البلدان. أيضا مكونات الأسرة التربوية من مدرسين وإداريين وكل المشتغلين في الحقل التربوي هم أيضا معنيون بتطوير وتحسين الأداء التربوي. إذن هكذا نستطيع فعلا أن نكون منظومة تربوية راقية ترتقي بطموحاتنا وأحلامنا في تكوين أجيال راقية، أجيال قادرة على بناء المستقبل، بناء تونس المستقبل. لذلك كما ذكرت أن كل الأطراف هي معنية بدرجة أو بأخرى في الأداء مسؤولياتها وأدوارها على أكمل وجه. إذن خوي برهان نخرج فاصل إذن ثم نعود. FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني، كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. قصة نجاح. قصة نجاح. إذن في قصة نجاح، سعيد بأن يكون معي عبر الهاتف عم الحمروني الحمروني، وهو متفقد أول لتعليم ابتدائي وباحث في الأدب الشعبي. سعيد بأن نتعرف من خلاله على مختلف مراحل مسيرته، سواء كانت المهنية أو الإبداعية. عم الحمرون الحمروني إضافة لأنه مربي، مر بعدة مراحل مهنية كمدرس أولا، ثم متفقد للتعليم الابتدائي، ثم مبدعا من خلال إشرافه أو اهتمامه بالموروث الشعبي، سواء كان شعرا أو نثرا أو أمثال شعبية، وأيضا حتى في المجال التربوي له إسهامات في ترجمة الكثير من الآثار الأدبية التي ربما يمكن أن يستفيد منها الإطار المدرس في التعليم الابتدائي. إذن مرحبا عم الحمروني بك عبر موجات إذاعة نبزاوة. اهلا وسهلا سي صادق، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا عم الحمروني، اذا سعيد جدا بان تكون معي وعبر اذاعه نبزاوة، ربما هذه الاذاعه الفتيه التي ان شاء الله تخطو خطواتها نحو التميز والتالق، ويقودها مجموعه من الشباب. عم الحمروني، مجموعة من الشباب يقودون هذه الإذاعة ويشرفون عليها تقنيا ومن خلال عدة مواضيع وعدة برامج. مرحبا. إذن لو ننطلق يعني من سرد لي أهم فترات مسيرتك، انطلاقا من دراستك الابتدائية في الثانوية في الجامعية، ثم مسيرتك المهنية، وفيما بعد سنتحدث إن شاء الله عن البعد الإبداعي في شخصيتك إضافة لشخصية المربي. أهلا وسهلا، ونرحب ونسلم على ربوعنا، على ربوع نفزاوة الحبيبة. مرحبا. أنا تو منذ سنوات وقتها نتذكر في مدينة باريس، وزرت متحف اللوفر، وزرت يعني توريفال، ومشينا في الباتوموش على النهر السين. عاد ولكن ديما يبقى الحنين يشدني إلى بلدتي، حتى أني قلت اللوفر قد زرته والإيفل شاهدتها ومشيت فوق الساني. ولبلدتي ظل الحنين يشدني وظللت يا صحراء في الوجدان. نعم صح. نفزاوة الحبيبة وأهلها طيبين، اللي على خلاف ربما طقسها صعب. نعم. وطبيعة المناخ متاعها، لكن أهلها كلا امتازوا بالصبر وامتازوا بالبطولة وامتازوا بقول الشاعر الإبداع، فيهم المولدي العجال بعد ما ذكرهم وشكرهم قال: معنى حديث كلامي من يدخلها البر كان الدامي، كثرة عيومة وفي النواوي حامي، والهوش مسكن جدهم وجدورة، ومن يدخلها في دام سطل الظلامي يقدوه كنهل النفوس الصبورة. نعم. إذن هذه تحية أولى لنفزاوة وأهلها، أهلنا. عد بالنسبة لمسيرتي يعني الأولى، يعني هو بعد مرحلة الكتاب اللي تقريبا يكاد يكون مروا عليها ومروا بها الناس كل. نعم. كانت عند المرحوم سيدي سالم، التو نقول سيدي سالم، سالم بن عبد الرحيم. نعم. اللي كان مشجع لي برشا منها منذ مرحلة ما قبل الدراسة. نعم، وكانت مهمة عم الحمروني تلك المرحلة، كانت مهمة بالنسبة للناشئة، كانت تدرب على الكتابة وتدرب على على على صياغة الجمل وعلى قراءة الجمل. وهو كذلك صادق. نعم. معناها ما كانش ثم رياض أطفال وإلا كتاتيب قرآنية، كتاتيب عفوا رياض قرآنية، يعني كانت الكتاب. نعم. هي اللي معناها يعني تأمن جانب التكوين بالنسبة للقراءة، ثم معناها بطبيعة الحال حفظ القرآن، وكانت هذيك مدرستنا الأولى. نعم. ثم بعد التحقت بالمدرسة الابتدائية اللي كانت وقتها اسمها الكوليج، وكان هذا مع الاستقلال عام 56. نعم. كان الكوليج هذا بحذا السوق متاع دوز، يعني بعدها بدل بدي محلات أخرى وبدي كذا. وكانت المدرسة يعني الكوليج والمدرسة، الكوليج اللي من عهد فرنسا، والمدرسة تعملت بعد كان معناها بناها وقتها سي علي بالحاج الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. معناها واللي هي في بلاصتها تو البريد، مركز البريد الكبير. نعم. سنة أولى ثماك عند سي البشير البلداوي. نعم. قريت السنة أولى، الله يطول في أنفاسه، ما زال حيا. نعم. وناشيطا زاد، مش كان حي برك. نعم. يعني تبارك الله عليه سي البشير بن محمود، الله يذكره بالخير. نعم. الله يذكره بالخير، وهو معناها بعد شد مسؤول حتى على الشؤون الدينية في قبلي، ممكن نرعوه تقريبا بالنسبة لقبلي ساعة معروف برشا يعرفوه. وبطبيعة الحال كانت السنة الثانية في صادق، والحديث لأهلي الكل في نفزاوة، السنة الثانية دخلنا المدرسة الجديدة اللي هي توا اسمها المدرسة الكبرى. نعم. وقتها نقولوا احنا مدرسة العلي. العلي. نعم. لأن يا سي صادق علاش اسمها العلي؟ لأنها كانت فارقة في القرية كاملة. نعم. هي والمعتمدية البنيتين الوحيدتين اللي هما على الطابق اللي. نعم. تجاوزوا الطابق الأرضي، وكل البنايات الأخرى أفقية يعني، وكل البنايات الأخرى كلها لا تتجاوز الطابق الأرضي. نعم. وكانت عبارة على أكواخ يعني من الزبس والجريد وهو كذلك. وهو كذلك. نعم. كانت متواضعة. نعم. يعني كانت مساكن متواضعة. والله يذكرني هذا يتولى، قلت لي سقوفها كانت من الجريد وخشب النخيل. نعم. كان الله يرحمه يقولوا له احنا خالك بالجسد بن شعبان. هاي. كانت صبت امطار غزيرة. عادوا بعدها مشوي الناس يعني ديما بعد المطر يطلوا على بعضهم. عمي راهو بالجسد بن شعبان. وهو كذلك فعلا الشعبين الكل. نعم. يعني عمل الناس يجوا جو يطلوا على اني نقول خالي بالجسد بن شعبان بالنسبة. هاي. لك انت من. هاي. ممكن تقول سيدي ولا باباي. عمي. عمي. عاد قالوا له مشنو خال بالقاسم ما ولباس بعد المطر. نعم. قالوا له المطر بطلت واحنا دارنا ما بطلتش. لان كان يظهر ان الماء حابس فوق من السطح من فوق. هاي. رغم المطر بطلت هم وصلت. هاي. يعني هذا دعم لقولك سي صادق. نعم. المحلات اللي كانت هشة ومتدمنها يعني بمواد بدائية. بعد إذن في المدرسة الابتدائية هذه الحقيقة كان وقتها يعني عم الحمروني، عم الحمروني رغم محدودية ظروف الناس المادية ورغم فقرهم ورغم خصصتهم، لكنهم كانوا يعني على تشبث كبير بهاجس العلم والمعرفة، وكانوا يدفعون أبنائهم وحتى ربما بناتهم في البدايات على الأقل إلى التمدرس وإلى الالتحاق بالمدارس الابتدائية. نعم. بارك الله فيك، وهذا صحيح، هذا خاصة وقت أنشئت المدارس هذه كان ربما الناس قدام كان النشاط متاعهم رعوي وكانوا ناس متاع بادية ويرحلوا. هاك الرحيل هذاك كان ساعات يعرقل شوية. أنا والدي يحكي لي الله يرحمه قال لي سي محمد بن حامد اللي هو كان من أوائل المعلمين في دوز عام 28. نعم. سي محمد بن حامد كان إمام، وعد وهم عائلة الحمد لله كما عائلتكم أنتم صادق، عائلة بالطيب وعائلة بن حامد، هذما من العائلات المعروفين يعني في العبادلة خاصة بأنهم عائلات علم. نعم. عاد كان الوالد الله يرحمه قال لي سي محمد بن حامد يكلم في جدي وهو خالة، قال له يا خالة الحمروني علاش ما تخليش علي يجي يقرأ في المكتب الكوليج. قال له يا ولد اختي واني من بي يعني نرحل للصحراء وعندي ساعي، ولكن بعد انتقلت كما قلت انت يعني الناس تحولت المعيشة متاحة وخيرت الاستقرار وتوفر السوق وتوفرت عدة عوامل اللي خلت الناس تستقر. عاد في المرحلة هذه اللي قلت انت فعلا الناس كانت حالتها، تصور اني انا معناها وقت اللي نجحت في السنة السادسة نعم شقة بقدر ما ذلك كان عامل فرح، لكن زاد شقة ذلك على الوالد لان اول ليسيه كان اقرب ليسيه لدوز هو في جابس. نعم. وما ينتج على ذلك وما يقتضيه ذلك من نفقات ومصاريف. نعم. صور انت انسان اللي عمري 12 عام معناها باش ننتقل المدينة تبعد ما يقارب 150 كيلومتر. نعم. ويعني وصل الوالد وقتها مشير عز الدين بوشاش اللي هو الله يرحمه معناها مدير المدرسة، وقال له ثماش امكانية باش تخلي توخر ولدي معناها ولو هو نجح لكن يخليه ما يمشي يلتحق بالثانوي كان بعد عام اخر. معناها مصداق لكلامك هذايا. نعم. اللي كانت الناس معناها رغم ضعف حالتها يعني صراع ما بين ضعف الحالة وما بين الرغبة في التعليم. نعم. لكن وقتها معناها المدير قال له لا بحول الله توا يسهل ربي. نعم. وفعلا سهل ربي وقتها، كان ثم التضامن الاجتماعي. نعم. معناها وبعدها يعني اعطوني بورس في الإقامة للإقامة في الليسي. نعم. عاد في المرحلة هذه متاع المدرسة سي الصادق والحديث. نعم. للأخوة الكل. نعم. الحقيقة كما تحكي انت رغم بدائية الوسائل العام الأول متاع الاستقلال، لكن الحمد لله كانوا معلمين حقيقة أكفاء. كان سي محمود بلاغ الله يرحمه توفى عند بضعة أشهر الله يرحمه. يعني رغم عم حمروني معناها تو ما يرويه لنا جيلك هو أن هؤلاء من المعلمين كانوا شرسين يعني في معاملتهم ربما للتلامذة، ويحفظون في ذاكرتهم اليوم بالكثير من ربما الصعوبة والشدة والغلظة التي كانت تميز المربي سابقا. ما رأيك في هذه المسألة؟ ربما هو ما هو تعرف الصادق رأي ثم شعرة ما بين الحزم. نعم. والتشدد والصرامة. نعم. لأن المعلمين في الوقت هذاك كما كانوا ناس جديين مفرطين في الجدية معناها، وكانوا يرغبوا في تحقيق النتائج لأن هذيك الكل في وجوههم. يعني كان المعلم يعني الولي يجي للمعلم معناها وقت اللي يضرب المعلم يضرب التلميذ ما يتجراش باش يقول البابا لأن يزيد يعطيه طريحة أخرى ويمشي للمعلم يقول له حاسبني بجلده. نعم. لأن المهم. نعم. هو يعني لا مجال للتقاعس. نعم. هو المعلم ماهوش يضرب كركة معناها بصفة، لكن ألا يتقاعس وما يخدمش وما يقراش على الراحة، هنا مرينا بها المرحلة احنا اللي كان حقيقة جايب ما عنده بالعكس يشجعوه. عاد كان زاد سي عز الدين بوشاش. نعم. الله يرحمه هذا من قبلي. نعم. كان هو المدير متاع المدرسة وكان منفتح على الحداثة التعليم الحداثي. نعم. مش التعليم التلقيني. نعم. وكنا يا سي الصادق. نعم. احنا اللي اسسنا مجلة الكثبان. اللي التوى معناها الى عهد قريب ما نقولش توى عهد قريب مجلة المذية اي مجلة احنا كنا يعني احنا النصوص نأسسوها بنصوصنا ونطبعوها يا سي الصادق عندنا آلة. نعم. آلة بدائية تخدم بالالكول وبالطين. نعم. معناها في بيرو في قسم حتى المدير ما عندهاش بيرو. نعم يعني كانت هذه مجلة الكثبان وانا خرجت حتى الغلاف نتاعها تقريبا العام اللي فات عملته في الفيسبوك، لاني لا ازال احتفظ بكتابي اللي قريت فيه السنة اولى ابتدائي عن سي البشير البلداوي. نعم. واحتفظ بكراساتي معناها اللي بتاع الابتدائي، والمجلة هذه عندي الغلاف نتاعها. معناها حبيت نوري لك المدرسة الحداثية من وقتها انحلت عيوننا عليها. نعم. وكانوا معلمين يشجعونا على الانتاج الكتابي ويشجعونا على المسرح وعلى النقاء، وهذا مهم عم الحمروني، الحراك الثقافي الذي كان يرافق الأداء التربوي ممثلا في المسرحيات النوادي المسرحية. ناهيك أني العبد لله، وأنا كنت في الابتدائي حتى يعني قدي هيك ضريف معناها في حفل السنة، في الحفل متاع اختتام السنة الدراسية. نعم. ألقيت البوام تاع لابوراري سيز انفان معناها، وكانوا الأولياء حاضرين. ساعات واحد يقول عجب أنتم من وقتها من عام 60 و62 وموجودة وقتها الحفل المدرسي. نعم. في المدرسة اللي تو المدرسة الكبرى. نعم. وهي إن شاء الله هاي بين أيدي أمينة عند سي عز الدين. نعم. كما كانت قبل عند سي عز الدين. تو عند سي عز الدين بالطيب، واللي هو وانا ديما يواكب منا وحتى على الفيسبوك ديما يعلن ويعلن في الأولياء كل ما يجد في المدرسة. ربي يوفقه إن شاء الله. ربي يوفقه. نعم. إذن وعلى ذكر المسرح معناها كانت زادة فرقة متاع مسرح وقتها كان من الناشطين فيها سي علي الدلال الله يرحمه توفى وما عندهاش برشة، زادة كان معلم وكان زادة خالي عبد الله مرزوق الشيباني زادة كيف والعبد لله أنا صغير وقتها ونتذكر ايه وسي مصطفى بالكلاني بن عزوز. نعم. جاركم الله يرحمه الله يرحمه كان وقتها نتذكر عملنا مسرحية صلاح الدين الأيوبي. نعم. معناها وهذه في الستينات راهو. إذن يعني شوف المستوى الوعي لدى تلك الأجيال يعني في الستينات و جمعية الشباب المرزوقي معناها كان شيء آخر راهو صادق. معناها والله ساعات واحد يستغرب يقول كيفاش معناها يعني في هاك العهد وهذا راه وقتها نقول لك الستينات مش معناها وقتها بدت هي لا جمعية شباب المرزوقي قبل، أما أنا خلطت عليها وشاركت فيها ونشطت فيها. نعم. وبعد حصلت يعني تحصلت على السيزيان يعني كل هذا عم الحمروني ما عرفته من حراك ثقافي سنرى دوره وأثره في عليك بارك الله فيك وعلى شخصيتك الداعية فيما بعد. أنا أما حبيت إن نذكر بهك الزمان هذاك تو تصور إحنا وقتها السيزيام يا صادق ما نعدوهاش في دوز، مش كان ما ثماش ليسي في دوز حتى التلامذة اللي باش يعدوا اللي وقتها كانت السيزيام معناها وبعدها تنحت بعد تو تنحت السماء وكانت الشهادة متاع شهادة ختم الدروس الابتدائية هذه اختيارية، الزوز نعدوهم في قبلي ويعني والسي عز الدين بوشاش مدير المدرسة بارك الله فيه يعني هو اللي تكفل بتوفير الإقامة في قبلي وكان منها يعني الطباخ متاع المنظف متاع المدرسة يعني مدير المؤسسة كان الأب والمربي هو الكل الأب هو والمربي فعلا هذه هي ما يجب أن يكون يعني بالنسبة لكل مربي هو أن يطلع أيضا بدور أنه الأب والمربي في نفس الوقت. نعم. نعم. يعني هذه هي المثل وهذه القيم التي نريد تمريرها من خلال استضافة من أمثالك عم الحمروني ويعني كما ذكرت البرنامج يستهدف جملة من القيم وجملة من المثل لمن يستمع إلينا سواء كان من الأولياء ومن التلاميذ حتى يعرفوا كيف كان أباؤهم وأجدادهم بارك الله على غاية بارك من الإبداع وعلى غاية من التضحية أيضا وكذلك وكما ذكرت أنت بكري معناها صادق يعني فعلا فعلا توها تقول فيها وتعود يعني فيها التضحية فعلا. تصور انت صغير عمره 12 عام ويمشي ينتقل معناها الى مدينة تبعد 150 كيلومتر، معناها وشغلت اهلهم وعلى اقل شيء، وكان وقتها المدير الله يرحمه معناها سي براوي الملوح ربما تسمعوا به كان في غاية التشدد والصعوبة، ويستحيل يعني على أقل شيء. وأكبر عقوبة كان لنا وقتها في التعليم الثانوي هو استدعاء الولي. تصور أنت معناها في دوزي يجيه جواب منها يقولوا له تعالى منها لولدك ما يدريش شنو واش ثم، او باش يتحملك يبطل خدمته ويبطل منها ويتحملك الركوب وهك الفجعه نتاع الام والعائله. نعم. يعني حبيت نوري لك فعلا كي تقول تضحيه تضحيه. نعم. وقت التحقت بالثانوي كان حسيت فعلا باثرك التكوين اللي يعني يعني يعني انتقلت الى عم الحمروني عم الحمروني. نعم. يعني انتقلت الى لحظه وعي اخرى في المرحلة الثانوية في جابس. نعم. باعتبار أنك كنت ربما في فضاء بدوي صحراوي محدود متواضع، انتقلت إلى المدينة وربما شهدت نوع من الصدمة مع المدينة. نعم. والله يا سي صادق حقيقة برافو عليك والله، لأن هذا هو بالضبط اللي باش نقوله، وكلمة صدمة بالتحديد. لأن فعلا أول مكان تحس به وصلت ليه الحضارة هو جابس بالنسبة لنا احنا، اول التقاء اول لقاء لنا بالحضارة والمدينة والشوارع وارقام المنازل والكهرباء اللي موجودة في الديار. نعم. والميل في الحنفيات. نعم. ويعني السكة الحديدية والبحر والبحر. نعم. يعني حقيقة يعني عالم اخر، اي ثقافة اخرى، عالم اخر. يعني احنا نقروا عند اساتذة يعني فيهم الكثير من الاجانب. نعم. اكثرهم اجانب خاصة اللي ما يقروش العربية الكل. المواد العلمية خاصة واللغة الفرنسوية وحتى الرياضة ويعني وكان الحقيقة بصراحة ما لازم انسان يقول معهد جابس وقتها ومعهد بصفة عامة، الحقيقة أن التربية كان معتنى بها، هذا حاجة إنسان ما يشكش فيها. وأنت تعرف معناها توا حتى دكتور ناسي نصر ألا في هاك العهد هذاك يعني يوصل يولي لدكتور وإنسان يشوف منين انطلقت من هاك البيئة المتواضعة. نعم. كان أول جائزة لي أعطاها لي أستاذي سي عبد العزيز المصراطي الله يرحمه، سواء رحمة حي ولا مي ولا موت. هو الشابي حياته وشعره لأبي القاسم محمد كرو. نعم. معناها أولا كان هذا دليل على يعني التكوين اللي تلقيناه في الابتدائي أعطيه ثمرته، ثم يعني إنسان حس روحه أن هاك الجائزة هذيك ذات دلالة، لأن كانت واحدة من أسباب تعلقي بالأدب وبالشعر ومحفز ومشجع. نعم. ومحفز وهو كذلك ومحفز يعطيك الصحة. هاي. كلمة محفز هذه أنا نحب نمدها أكثر حتى من المعهد، لأن حتى البيئة المتواضعة المحلية اللي كنت فيها. نعم. كانوا الله يرحمهم الوالد وعمامي كما قلت انت احنا معروفين المرازيق، ناس متاعين قرآن ومتاعين مدادب، وقداش منا اللي كانوا حتى التو يجونا من بقايا حتى من الجزائر يجونا معناها باش في رمضان يهزوا شكون يقرأ لهم معناها التراويح وكذا. يعني وانت تعرف عمك المبروك الله يرحمه معناها بن عبيد هاك الصوت عنده يعني وكل الشيء اللي ممتاز. هاي ربما انا سادعوك الى الانتقال الى الفتره الابداعيه يعني. اي نعم وهو كذلك ننتقل للمرحله الابداعيه. نعم. الله يبارك. هاي وفي الادب الشعبي وما كتبته ربما من بعض الكتب ربما الوقت ما عادش كفينا. اي الحمروني. نعم. فقط هو بعد 16 عام خدمه تحلت الافاق. نعم. انا بطلب من المعلمين والحمد لله نجحت انا، معناها وقتها كنت وفقني الله في أني كنت الأول على مستوى وطني في النجاح، وبعدها معناها استخريت في المهدية إلى اليوم. نعم. بالنسبة للإنتاج متاعي كتبت كتابي الأول حديث الأنس والاعتبار في طرائف الأشعار والأخبار. نعم. وحبيت نجمع ونخلد ونعتبرها أمانة يلزم إنسان يتحملها. هو هاك الكلام البديع وهاك القول الرشيق وهاك الحكمة اللي خلهون أجدادنا واللي هي جاءت على أفواه العجائز والشيوخ واللي هي مهددة بالانقراض مع موت أصحابها وانتهاء حفظتها نقلتها. وهذا يقولها حتى معناها جان سيران اللي هو فرنساوي كان ضابط ونترجمت للكتاب متاعه باركور مرازيك بمضارب المرازيق بين الرواية والتوفيق. معناها يقول وينبه يقول أن ننبه المرازيق راهو جدودهم الكبار اللي هاني حضرت لهم توا وهاني سمعت منهم راهم وقت باش يموت وراهو ثم تراث كبير باش يضيع. تصور هذا يقولها فرنساوي. معناها هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني هو اللي قلت لك عليه توا حديث هو الكتاب مضارب المرازيق مضارب ضرب الخيمة وضرب في الأرض. يعني ثم اللي قال لي كيفاش هو باركور مرازيق وانت تقول مضارب وربما يدل المضارب على ان على الاستقرار. معناها وقتها سي علي بالطيب معناها جاوب يعطيه الصحة. نعم لو تختار بعض المختارات من بعض القصائد التي ربما انت تحبذها ونضيحها يعني مثلا نعطيك الى ابني انس. نعم هذا شعرينا الخاص. نعم هو جد في ظرف على كل حال إنسان يحفظها يتوارم كنا. وإذا ما الليل أمسى في رداء من غلس والدجا في الكون يسري في احتراز المختلس وإذا ما الغصن مال إذ له الغصن همس وعيون النجم يقضى بعد أن نام العسس قبس في الأفق يبدو أنت لي ذاك القبس أستمد الأنس منه أنت يا ابني أنس. نعم ممتاز. بعض ربما الشعر الشعبي لأن لا تنسى أننا ننتمي إلى جهة تحبذ كثيرا تعشق والله يتعرف هنا توسي صادق. أنا كتبت ترجمت عندي بالإضافة بالطبع الشعر الشعبي الشعر الشعبي الحقيقة أنا الأكثر نكتب في العمودي الفصيح ولكن عملت تجربة هي أني لقيت خرافات لافونتين نعم اللي هي في الواقع هو كتب النصوص هذه لكن هي مستمدة من كليلة ودمنة وعندها ماضي قديم في الحكمة. عاد هو يقول مثلا خرافة الصرار والنملة لا سيغال ايان شانتي تول ايتي ستروفا فور دي بورفو كان لابيز في فنو باز ان سول بتي مورسو دو موش و دو فيرميسو. ندريش الوقت قداش مازال قدامي مازال ما عادش ياسر كفينا عم الحمروني الوقت الوقت يداهمنا على نهاية البرنامج. باهي أمالا ننتقل لك كيفاش ترجمت هني هذية. هاي نقول الصرار في فصل الصيف كان يغني عامل كيف جاه اشتاه وشد صقوعة ملقى شي ما يسكت جوعة ما عندالك شا موجودة من الذبابة ولا من دودة مش يبكي من شدة حالة ويشكي للجارن مالة قالت سلفنيش زعمة داب القوت شوية نعمة قوت اللي يكفيني على الموت الردك بلش هي رقوت رسمة لك والربح زيادة علي من الحيوان شهادة لكن تنم لطبيعتها عمرها ما تسلف حاجتها قالت شكون تعمل يا جاري منين أنا نعمر في داري نازف كنت وكنت نغني يا أخي ما عجبكش فني لا قالت لا أنا فنك ريحني وتوى مزروبة سامحني شوف براها واها البطحة زيد كمل سميكة شطحة منين أنا نعمر ونطمر أنت يا سرار الزمر. وحبيت نقول للمربي مدامك ذكرت وذكرنا المربيين وإحنا توهنا ديما في السلك هذايا قصيدة للمعلمين وخاصة عند تقاعدهم. نعم. قصيدة طويلة لكن باش نجيب منها خذ مقتطف منها. نعم وله المربي فلنقف لنحييه إن المربي فاز بالإكبار ولهم قفوا حيوهم جند الخفاء من عامل ومؤطر وإداري ولتذكروا فضلا لصاحب نعمة ولتشكروا دارا ورب الدار وترحموا عن راحل من بيننا ترك الديار إلى حمى الأبرار قصرت قولا دون قدر فاعذروا لمقصر قد لاذ بالأعذار يا من قضيت العمر مرتحلا كفى ها قد وضعت حقائب الأسفار. هنا الأسفار تحمل على معنيين إما جمع سفر والكتابة اللي يقر لي به. نعم. أو سفر باعتباره كل مرة متنقل إلى مكان التنقل يعني. نعم نعم. ها قد وضعت حقائب الأسفار وأحلت من سف وأحلت من شرف إلى شرف وجئت الحفلة تزهو باسما بفخاري. الفوز كم برد كساك بهاؤه والهام نصرا نصرا كللت بالغاري. فلتسلموا يا من سلمتم للوراء رسل الهدى حيتكم أشعاري. ما شاء الله. إذن ربما هذه أفضل وأحسن خاتمة في مداخلتك. عم الحمروني الحمروني أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به من معطيات تتعلق بمسيرتك الحافلة بالعطاء، أيضا إشارتك إلى كل الذين مروا من هنا، مروا من ربما بفترة من فترات حياتك، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو مديرين أو أقران في الدراسة. أشكرك عم الحمروني على ما تفضلت به، ولما لا تكون لنا ربما لقاءات في المستقبل إن شاء الله عبر إذاعة نفزة. وطبعا زميل علي العبيدي له برنامج مختص في الشعر الشعبي، ربما ستكون لك معه إطلالة ومشاركة عبر إذاعة نبزة وفهم. أشكرك شكرا كثيرا وجزيلا وإلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. إذن كان هذا العم الحمروني الحمروني المربي في قصة نجاح لهذا اليوم. أتى في حديثه على كل تفاصيل مسيرته الحافلة بالعطاء. طبعا الهدف من وضع هكذا فقرة اسمها قصة نجاح هي ليس لربما التشهير بمسيرة معينة لشخص، ليس هذا الهدف الأساسي، هو أن تكون نبراسا، أن تكون قدوة لمن يستمعون إلينا من أبنائنا وبناتنا من التلاميذ، حتى ينسجوا على منوالها ويخوضوا تقريبا نفس التجربة ونفس الإبداع. الهدف كما ذكرت هو دائما لنصل بأبنائنا وبناتنا إلى بر الأمان، وإلى أن نكونهم على مستوى علمي ومعرفي وسلوكي. إذن أخوي برهان نخرج فاصل إذن ثم نعود. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. نتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسبددا، وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى. إذن هكذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج علمني. إذن نريد أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من شارك معنا في حصة اليوم. الشكر الجزيل أيضا إلى كل المستمعين ممن ينصتون إلينا بكل اهتمام، أقول لهم شكرا على وفائكم. أيضا الشكر موصول إلى صديقي وأخي المتميز دائما برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج. ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.